من تمتع بالحج فما استيسر من هدي، لكن مقصودها ما حصل لها من الحيض وادخال الحج عمره ما ترتب على شيء اخر سوى هدي التمتع المعروف. نعم. وحدثنا ابو كريب، وحدثنا ابو كريب حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لها رضي الله عنها. نعم.